هذا سؤال من الأخ أبي صهيب سفيان المقدم الناظوري المغربي إلى فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله. لعلكم سمعتم بما حصل بإحدى المدن المغربية حيث مات مواطن داخل طاحونة شاحنة الأزبال عندما حاول التقاط بضاعته التي رمت بها الشرطة داخل هذه الشاحنة، فتم طحنه حتى الموت رحمه الله. لكن بعض المغرضين أرادوا استغلال هذا الحدث الأليم لإشعال نار الفتنة، ودعوا إلى الخروج في مظاهرات في مختلف مدن المملكة، والحمد لله أن ولي أمرنا قام بالواجب على أتمه وأكثر بمحاسبة هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي. ووالد المقتول لما رأى هذه الفتن قام بتصريح قائلا: مصلحة الوطن أكبر من مقتل ابن حسين، فما نصيحتكم للسلفيين خاصة ولأهل المغرب عامة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نقول نعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله أن يغفر لهذا الميت، وقد مات بتقدير الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وقال الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا شك أن ما وقع من رجال الشرطة من رمي بضائع هذا الرجل في أماكن الزبالة أمر لا يجوز شرعا ومخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ولكن إن وقع خطأ فإنه لا يجوز أبدا أن يقابل بالخطأ، وإنما يقابل بالتصحيح والصواب وتصويب هذا الخطأ. وأما أن يقوم الناس في الشوارع بمظاهرات للتنديد بولاة الأمور والدعوة لنزع الولاية عنهم، فإن هذا من أنكر المنكرات والعياذ بالله. فأوصي إخواننا السلفيين أن لا يشاركوا طبعا في هذه المظاهرات، بل يجب عليهم أن يحذروا منها، وأن يدعوا الناس للهدوء والسكون وعدم الخروج على ولاة أمورهم، لأن هذا الخروج منكر أعظم من منكر وقع من جندي أو شرطي أو ضابط. وأوصي إخواننا أن يجتهدوا في ذلك، وأن يقفوا بجوار ولاة أمورهم، لأن هذا أمر مهم للحفاظ على البلاد والعباد، والحفاظ على الأمن، والحفاظ على ثروات البلاد وخيرات البلاد من يتدخل فيها الأعداء. وأن يذكروا الناس بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة الخروج على ولاة الأمور، وكذا أقوال الأئمة من السلف، وأنه لو وقع ظلم لا يجوز أبدا أن يخرج على ولاة الأمور بسبب هذا الظلم، وإنما الواجب هو الصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعطى الولاة حقوقهم، وإذا منعونا حقوقنا أن نطلبها عند الله عز وجل في الدار الآخرة. أما وإن ولي أمرهم وفقه الله قد فعل الواجب تجاه هذا المقتول بمحاسبة هؤلاء الذين كانوا سببا في قتله، فهذا هو المطلوب. وأما وأن يخرج الناس في الشوارع بالدعاة لسقوط الولاية، فهذا منكر عظيم، على أهل المغرب أن يتفطنوا له، وأن يسمعوا وأن يعوا، وأن يتركوا ذلك، أن يتركوا هذا الفعل، ولا يلتفتوا لأقوال بعض المغرضين وبعض العملاء لأعداء الإسلام والمسلمين. فإن هؤلاء الذين يدعون للمظاهرات والخروج على ولاة الأمور إنما هم عملاء في الحقيقة، وهذا أمر قد ظهر في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين التي وقعت فيها الفتن، وتونس أيضا التي وقعت فيها الفتن والثورات فلا يجوز أبدا الالتفات لأقوال هؤلاء، والأمر لا يحتاج إلى عاطفة كما وإنما يحتاج إلى تعقل وتفهم، فضلا عن النصوص والأدلة الشرعية التي تمنع من الخروج على ولاة الأمور ولو وقع الظلم. بل لو وقع القتل من ولي الأمر نفسه فإن هذه معصية وليست كفرا، لا يجوز الخروج بها على ولي الأمر، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين لما زاره ناس وهو على فراش الموت قالوا له يرحمك الله أوصنا، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم برا كان أم فاجرا، وهذا أجمع عليه الأئمة والعلماء ونقله غير واحد منهم النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم حيث قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمعوا أنه لا ينعدل السلطان بالفسق، فليتق الله أهل المغرب، فليتقوا الله جل وعلا وليرجعوا عن هذه الأفعال. وأشكر ولي أمر هذا الشاب رحمه الله وغفر له، وأشكر ولي أمر هذا الشاب الفطن، فهو رجل فطن لبيب، حينما خرج وقال مصلحة الوطن أهم من مصلحة ولدي أو أسرتي، وهذا شيء طيب يدل على الوعي وعلى التعقل وعلى الفهم للشريعة، ولا شك أن المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة كما قرره العلماء. وأسأل الله أن يغفر لولده وأن يرزقه الصبر والثبات، هذا هو المطلوب. ولا أهن ولا إخال أبدا أن أحدا أرحم بهذا الابن حسين رحمه الله من أبيه، وهو لم يخرج في هذه المظاهرات، فلماذا يخرج هؤلاء يتظاهرون ويدعون بخروج بسقوط الحكم والولاية عن ولاة أمورهم في بلادهم وهم يعيشون في أمن واطمئنان ولله الحمد والمنة؟ فالواجب على إخواننا في المغرب أن يرجعوا، ارجعوا أيها الإخوة، والله لو تلظيتم بنار الثورات التي وقعت في بلادنا من اضطراب أمن ومن هتك للأعراض وانتهاب للأموال وتخريب للديار لعلمتم. والآن يعني البلاد المجاورة لكم تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن تتلظى بنار هذه الثورات، فاتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله وأمسكوا عن ذلك، ولا تلتفتوا لأقوال الحزبيين، لا تلتفتوا لأقوالهم من جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم، فإن هؤلاء مغرضون يدعون للثورات والخروج على الولاة. ولا أظن أن أحدا وراء ذلك في تحريك العامة والدهماء إلا هؤلاء الحزبيون والتكفيريون، فأمسكوا عن ذلك وابتعدوا عن ذلك، وحافظوا على ملككم وولي أمركم، وحافظوا على بلادكم وخيرات بلادكم وأمنكم، حافظوا على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا في بلاد المغرب من هذه الثورات وهذه الاضطرابات، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء الذين خرجوا على ولي أمرهم يذكرون المثالب والأخطاء، وهذا من الخروج على ولي الأمر، ذكر الأخطاء على الملأ هذا من الخروج على ولي الأمر، كما قرره كبار أهل العلم منهم سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المغرب وبلاد المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الليلة هي ليلة لعلها ليلة الثاني من شهر صفر لعام 38 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.